أحسن الله إليكم، أيضا يسأل يقول مريض لا يستطيع الحركة في المستشفى، هل لقريبه أداء العبادات عنه؟ لا، هو يصلي بقدر ما يستطيع، إن كان يستطيع أن يومئ برأسه في صلاته فعل، وإذا كان لا استطاعة له بشيء على الإطلاق فإن الواجب إنما هو على حسب الاستطاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.